وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وابكي وأنه هو أمات واحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشاء وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني واقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر